أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أرسله الله بالوحي، أرسله الله عز وجل بالوحي، فكان يدخل في القبائل من يدخل ويصد من يصد عن سبيل الله عز وجل. وفي العام الحادي عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوج من الخزرج من يثرب إلى مكة، فأقبل عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله ودعاهم للإيمان بالله ودعاهم لأن يتعرفوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا آنذاك ستة نفر على رأسهم أسعد بن زرار، كانوا ستة نفر من يثرب من قبيلة الخزرج جاءوا إلى الحج، وأنتم تعلمون أن الحج كان على ممر العصور، ولكن المشركون إذا حجوا إلى بيت الله ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق وتصفير، ومع ذلك كانوا يعظمون من حرمة البيت العتيق، من حرمة البيت الحرام، فلا بد أن يخطو له في كل عام، من كل فج عميق يأتوا للبيت العتيق في أيام وأشهر كانوا يأتون للبيت العتيق. ستة نفر على رأسهم أسعد بن زرارة جاءوا من يثرب، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأعلمهم بدين الله وأخبرهم بنبوته صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بمكارم الأخلاق، فدخلوا في دين الله وأحبوا هذا الدين وأشرق نور الإيمان في قلوبهم، أشرق نور الإيمان في القلوب، لأنه كانت القلوب صافية صحيح كانت على الشرك ولكن تقبل أي كلام في منهج الحق، كانت القلوب زي ما هتشوف الآن بإذن الله تعالى كان النفاق بعيد عن القلوب، نفاق كان بعيد عن القلوب المخلصة المؤمنة الموحدة، دخلوا في دين الله ولم تكن هذه بيعة، ما كانتش بيعة، لأنهم ستة نفر مش عارفين لو رجعوا إلى أقوامهم هل يبقون على الإسلام أم يشتد عليهم أقوامهم فيغيرون عليهم دينهم، مش عارفين لما يرجعوا إلى يثرب هل العشيرة والقبيلة ممكن تتركهم على هذا الدين أم لا، فلذلك لم يأخذوا البيعة إنما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، بس في بيعة وفي مواثيق وعهود؟ لا. الكلام ده في العام الحادي عشر من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله الإنسان إذا آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا لابد أن يدعو إلى الله في مجاله، أنت داعي إلى الله، اوعى تفكر عشان أنت تدعو إلى الله لازم تصعد على منبر، لا والله، أو أنت تخطف في الناس، لا والله، أنت داعي في متجرك، والطبيب داعي في عيادته، والمهندس داعي في عمارته، والطالب داعي في مدرسته، الله في بيتها. بماذا؟ بالأخلاق، بالفضائل، بمكان الخلق. تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الله بما يمن الله عز وجل عليك به من خلق فاضل ومن علم نافع. تدعو إلى الله حتى ولو بالقليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة فقط تعلمها من كتاب الله بلغها، حديث واحد فقط تعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، ثبت عندك أنه صحيح، بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغه عني ولو آية. ستة نفر عادوا إلى يثرب، سبحان الله، أشرقت يثرب بنور الإيمان. ستة نفر فقط، ستة نفر ذهبوا إلى يثرب وأصروا على أن يدعوا إلى الله. أين نحن من هؤلاء النفر القليل؟ أين نحن؟ ستة نفر يا أخوانا فقط كانوا سبب في الهجرة إلى المدينة. تخيل، ستة نفر فقط على رأسهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كانوا سبب في انتشار الدعوة في يثرب. الدين يا أخوانا بهؤلاء الستة، الدين دخل في كل بيت، سبحان الله، انتشر الدين بيت بيت في يثرب، وحارة حارة، وزي ما بقولوا زنجة زنجة، دخل الإسلام في كل مكان في يثرب، سبحان الله، بسبب ستة نفر على رأسهم أزعل ابن زرار رضي الله عنه. في العام الثاني عشر من البعثة ذهبوا لنبينا صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 12 رجل من يثرب ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند الجمرة الكبرى في منى، عند العقبة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، كانت أول بيعة، بيعة العقبة الأولى، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف، فإن فعلوا ذلك كان أجرهم على الله، ومن غشاه شيئا من ذلك، يعني ليقع في أمر من هذه الأمور فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. شوف أخوانا بيعة العقبة الأولى بتقول لا يشركوا بالله شيئا، البيعة دي أخوانا في رقبة كل مسلم، لا يشركوا بالله شيئا، حدود. لذلك الشرك بالله من أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا في وقفة، هنا إيه الوقفة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وآية ثانية تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب نجمع ما بين الايتين ازاي؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى الشرك داخل في الذنوب. وآية تانية تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. قال العلماء ان الله لا يغفر ان يشرك به اذا مات العبد على شرك، اذا مات الانسان وهو على الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به. اما ما دام على قيد الحياه وتاب حتى وان تاب من الشرك غفر الله له. يبقى هنا الفرق اخوانا، الانسان لو مشرك وتاب الى الله ورجع الى الله سبحانه وتعالى يتوب الله عليه. ما دام هذا الانسان على قيد الحياه، ما دام لم يغرغر، لم يدخل في الغرغره، اما اذا دخل في السكرات فلن تقبل توبته. ليست التوبه على الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، ما ينفعش. ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا اللي يقول اني تبت الان في ساعه السكرات وساعة الاحتضار هذا لا يقبله الله عز وجل، ولا اللي يموت هو كافر ومشرك بالله. لذلك فرعون عليه لعنة الله، انت ما تعرفش ان هو اقر بالاسلام؟ ده في القرآن. نعم آمنتم، شو بقول ايه عليه لعنة الله؟ فرعون بيقول في القرآن هذا الكلام، نعم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يا سبحان الله يا أخوانا، والله الإنسان ده ما يتكلم بكلمة لابد أن يتكلم بها قبل أن يتكلم يتذوقها، لأن الكلام يتذوق كما يتذوق الطعام. الكلام له حلاوة، الكلام له حلاوة. قبل ما تتكلم بكلمة شوف هذه الكلمة طيبة ولا لا، أو خبيثة. فرعون من هذه الآية آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، تستشعر في لهجته بالكبر حتى هو بيموت، حتى هو بيموت ميت وهو متكبر. طب ايه الدليل على كده؟ امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. شوف تخيل، وهم يقولوا قوم سيدنا موسى لسيدنا موسى يقول له اذهب انت وربك، الكلام ده في تأدب مش في أدب أبدا، في أدب مع نبي الله موسى، اذهب أنت وربك. طب حتى لو قالوا اذهب أنت وربنا يبقى مقبولة، ادعو لنا ربنا تبقى مقبولة، لكن ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك إلهك، طب مش هو ربكم برضه؟ يبقى قول ادع لنا ربنا. يبقى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مش آمنت أنه لا إله إلا الله، لا، آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان رد القرآن إيه؟ الآن قد عصيت قبله وكنت من المفسدين. يبقى الشرك بالله اخوانا، يبقى اول البيعه الا تشركوا بالله شيئا، هو ده الفلسفه ما بين الايمان وبين الكفر، الشرك ان انت تقدم على الشرك بالله، فلا تشرك مع الله احدا ابدا. يمكن حتى في الدعوه ان انت تدعو الى الله، ان انت تدعو الله، ان انت ترجو من الله، ان انت تخاف، لابد ان تجعل كل هذه الأسباب معلقة في قلبك بالله. الشافي هو الله، الذي يجيب المضطرين هو الله، إنما نحن نأخذ بالأسباب فقط، نأخذ بأسباب العلاج، نأخذ بأسباب الشفاء. لذلك سيدنا إبراهيم الخليل، سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل خليل الرحمن، يعلمنا هذا الكلام في قول الحق تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو، الذي خلقني فهو يهدين. هو، خذ بالك من الكلام بتاع القرآن يا أخواني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو. مش ملاحظ إن ما قالش والذي يمرضني؟ لا، دي من حلاوة الكلام. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نسبش المرض لله، ما قالش والذي يمرضني، لا، ده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. أما تيجي تتذكر تقول: أه والله الحمد لله، ربنا أكرمني وجعلنا أربح في تجارتي وجعلنا أنجح في كليتي ورزقني بالزوجة ورزقني بالبنين ورزقني بالبنات. ما تقولش ربنا أمرضني، لا، لا، تقول ربنا شفاني سبحانه وتعالى، ربنا شفاني، وإذا مرضت فهو يشفيه. لازم حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، لازم حقق التوحيد. شوف الكلام اللي انت بتتكلمه مع الله، لازم اخوانا، ده الجن فهمت هذه المسألة، الجن، الجن فهمت هذه المسألة، فقالت: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالوش أشر أراد الله، لا، لازم تنتقل كلمات مع الله وانت بتناجي ربك تبارك وتعالى، وانت بتناجي الاله وتتكلم مع الله سبحانه وتعالى، لازم تشوف الالفاظ اللي انت بتتكلم فيها. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم، ربهم عند الرشد قالوا ربهم، وعند الشر قالوا اريد بمن في الارض. يا اخوانا، اول البيعه الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. السرقه من عظائم الامور، من الكبائر، السرقه ان تاخذ مالا من غير حله، مستعجل على الاموال من الحرام، لو صبرت لأتى لك هذا الرزق من الحلال. لو صبرت أخي في الله على هذه الأموال التي نلتها من الحرام سيأتيك رزقك من الحلال وتستمتع به. الحرام يا أخوانا من طرق الشيطان، أكل الحرام من طريق الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ده أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان ينظر في نفسه: من أين طعامي وشرابي؟ هل من حلال أم من حرام؟ هل من سحت أو من مال متشابه أو من مال حلال أستمتع به أنا وأبنائي وذريتك؟ هذه الأموال والله لن تنفعك حتى في قبرك، لن تأخذ منها شيء. يبقى لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. الزنا أعذنا الله وإياكم منه. وخذ بالك فيش آية في القرآن قالت ولا تزنوا أبدا، ما فيش آية في القرآن قالت ولا تزنوا، إنما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. عشان كده بقول لك أخي بالله لازم تتدبر في كل كلمة في كتاب الله. ولا تقربوا الزنا، المنهى عنه ان انت لا تقرب الزنا ولا تقرب طريق الزنا. لذلك ايضا ما فيش آية في القرآن بيقول ان الله عز وجل يقول لا تتبعوا الشيطان، ما فيش آية في كتاب الله بتقول لا تتبعوا الشيطان، انما لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى اعرف اخي في الله ان للشيطان خطوات وللشيطان طرق، للشيطان خطوات وللشيطان طرق ممكن يصدك بها وانت لا تدري. كذلك الزنا له طرق، لا تتبع خطوات الشيطان في الزنا، ما تقربش الى ما حرم الله من نظره او كلمه او لمسه، لا تقترب من ذلك، فإن الذي نهاك عن ذلك هو الله رب العالمين. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا الأولاد خشية الإملاق والفقر والحاجة، لا تقتل، الله عز وجل هو الذي يرزقك وإياه ويرزقهم وإياك، الله عز وجل هو الذي يسبب لك أسباب المعيشة ويوفر لك ما تأكله من طعام وغذاء أنت ومن ورائك الأهل الأبناء. يبقى لماذا تقتل طفلك؟ خشية أن يرزق معك، خشيت أن يأكل معك، خايف على الرزق؟ لا، لا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، إن فعلتم ذلك أجركم على الله. خذ بالك في بيعة العقبة الأولى والثانية النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بشيء من زينة الحياة الدنيا، ما قالهمش أن لو فعلتم ذلك أعطكم كذا وكذا، لا أبدا، إنما قال أجركم على الله، أجركم على الله، وإن وقع أحدكم في أمر من مثل هذا فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وانتهت بيعة العقبة الأولى، وأقروا بذلك 12 رجل من الخزرج من يثرب، عادوا إلى يثرب وهم يعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فرحين يفرحون ويستبشرون بما عاهدوا الله عليه وبما بايعوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 رجلا من يثرب، منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس، عادوا إلى يثرب في العام 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عادوا اكتفوا بإسلامهم؟ لا والله، قالوا نحن أسلمنا لله رب العالمين انتهى الأمر، لا والله، دعوا القوم، دعوا. وسبحان الله طبيعة المدينة قلوبهم لينة، قلوبهم طيبة، قلوبهم صفية حتى الآن، سبحان الله، دي خصلة في المدينة وفي أهل المدينة، اللي زار المدينة قبل كده يشوف قلوبهم دايما صفية وطيبة، ناس ذرية بعضها من بعض، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث يستبشر به المسلمون خيرا من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. اللي يموت بالمدينة يعني أي إنسان له مفر أنه هو يذهب إلى المدينة في أواخر أيامه ليموت بها يذهب. فهنيئا له كل من يذهب إلى المدينة ويموت بها، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في مصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله، من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متحققة لمن مات بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العام 12 من البعثة عاد القوم 12 رجلا ودعوا بقية الخزرج وبقية الأوس، لم يكلوا ولم يملوا من الدعوة إلى الله، حبوا الدين، أخلصوا لله رب العالمين. وسبحان الله، في العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء 73 رجلا، جاء 73 رجلا وامرأتان، فين؟ في نفس المكان عند العقبة، عند العقبة في منى، 73 رجل من يثرب وامرأتان ذهبوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيع. كان في الأول في العام 11 كان 6 نفر، في العام 12 كان 12 رجل، في العام 11 كان في 6 نفر لم يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما بايعهمش النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قليل ومش عارفين هل يصمدوا على هذا الدين أم لا. فعاد في العام 12 بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. في العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك أخي الكريم، احنا اقتربنا من الهجرة إلى المدينة، عشان كده الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم له أهمية عظيمة جدا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتحببك في الدين، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتحببك في السلف الصالح، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمك كيف تدعو إلى الله. إزاي تدعو إلى الله؟ إذا ما كنتش عارف تدعو إلى الله إزاي، كيف تدعو الكبير والصغير؟ كيف تدعو الرجل والمرأة؟ كيف تدعو القريب والبعيد، القاصي والداني؟ هتعرف منين إلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. 73 رجل من يثرب وامرأتان ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في منى عند أول جمعة، وقف في منتصف الليل وبعد منتصف الليل، اشتدت الظلمة حتى أن يكون الكفار في سهوهم ولهوهم. النبي صلى الله عليه وسلم أما عرف أن الكفار في ساعات الليل المتأخرة يبكون في السهو وفي اللهو وفي انغماسهم بالشهوات، قام يدعو إلى الله في الليل بدل ما كان بيدعو في النهار. وكان الكفار في النهار يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، لا، التجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو في أواخر الليل. ففي الليل جاء هذا الرهط، جاء الصحبة المباركة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد بن زرارة على رأسه رضي الله عنه، 73 رجل وامرأتان في هذا المكان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على ماذا؟ أبايعكم على السمع والطاعة. اسمع أخي في الله، شوف الفرق ما بين بيعة العقبة الأولى والثانية. الثانية أبايعكم على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، في النشاط وفي الكسل، وعلى النفقة في العسر وفي اليسر، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن لا تخافون في الله لومة لائم. ألا تخافون في الله لومة لائم، هذه الكلمات النفيسة من النبي صلى الله عليه وسلم. أبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في النشاط وفي الكسل. هل تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، ولا ساعات تكسل عن العبادة، ولا ساعات تكسل عن الصيام، ولا ساعات تكسل عن قيام الليل، ولا ساعات تكسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هو ده أبايعكم على السمع والطاعة. متى يا رسول الله؟ في النشاط وفي الكسل، وعلى النفقة في العسر وفي اليسر. حتى وإن كنت في عسر تنفق، نعم، ولو القليل، القليل، أقل القليل أنفق. لذلك الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون رزق هذا الإنسان ضيق، ينفق مما آتاه الله عز وجل. من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ده درهم خير من ألف، درهم خير من ألف. لماذا؟ إنسان عنده درهمين، تصدق بدرهم، يبقى تصدق بكم؟ بكم من ماله؟ بنصف ماله. تصدق بنصف ماله. إنسان عنده ملايين الدراهم وتصدق بعشرة آلاف، يبقى تصدق بكم؟ بجزء بسيط من ماله. يبقى سبق درهم ألف ألف درهم، سبقه بالأجر، لأن واحد ضحى بنصف ماله بما يمتلك وإن كان قليلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم كده أنهم النفقة في العسر وفي اليسر، في العسر وفي اليسر. وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيمة، ولكن لها درجات، لها درجات. ما ينفعش ان انت تكون حد على حد، لا ابدا. فإقامة الحد لولاة الامور، ذلك هذا الامر. بعض الناس الان يظن انه ممكن يقطع يد واحد، لا ابدا، ليس هذا من الاسلام في شيء. عشان تعرف سنة النبي الصحيحة، إقامة الحد لا تكون إلا لولاة الأمر فقط. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لنا جميعا، إما أن يكون بالقلب أو باللسان. واحد باللسان بتذكره بالله، بتذكره، أو بقلب أن أنت بتنكر هذا المنكر، بتنكر هذا المنكر عليه بقلبك. وإن استطعت أن تغيره بلسانك، قل له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها ونعمة. وإلا ليس لك مرحلة اليد، مرحلة اليد للابن في البيت، لأخي الصغير، دي مرحلة اليد لمن لك عليه قوامة، اللي لك عليه قوامة ممكن تضرب ابنك، تضرب أخوك الصغير، بنتك، دي مرحلة اليد. أما في غير ذلك اللسان والقلب، القلب بتنكر المنكر واللسان بتأمر به بالمعروف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، لا تأخذكم في الله لومة لائم، فإن فعلتم ذلك فلكم الجنة، فإن فعلتم ذلك فلكم الجنة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيوعدهمش حاجة من أمور الدنيا. لم يعدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا أبدا. ما قالهمش إن فعلتم ذلك سأعطيكم كذا أو كذا، لا. لذلك قلنا الصدق في التعامل. بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة بيعة العقبة الثانية، قام أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل ما يتكلموا وقبل ما يبيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم والله إننا جئنا لهذا المكان ونعلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. إحنا جايين وعارفين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إن فعلتم ما قال محمد صلى الله عليه وسلم وتصبرون عليه فلكم الأجر، لكم الأجر. وإن وجدتم في أنفسكم جبينا جب وتراجع، خد بالك شوف الصدق يا اخوانا في التعامل. بيقول لهم إن صبرتم على الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، لكم الأجر من الله، لكم الجنة. وإن وجدتم في أنفسكم جبينا جب رجوع تراجع تخاذل عما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولوش نعم الآن، لا. شوف يا اخوانا الصدق مع النفس. شوف سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه مش عايزهم حتى يقول بايعناك يا رسول الله ويرجعوا ويتراجعوا فيما قالوا، لا. إن وجدتم في أنفسكم شيء من الآن فبينوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعذر لكم عند الله. درس عملي والله يا اخوانا، درس عملي عظيم. وانت بتشتغل في مكان، هل لو انت اللي بتشتغل عنده قال لك انت تاخد اجر كذا وتعمل كذا وكذا وكذا، بتقول له حاضر عشان تنهي الموقف وبعد كده تقدر به. لو واحد اشترك معاك شراكه هل ممكن تقول له حاضر وتمشي امورك عشان تقدر به فيما بعد، ولا ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، كل غادر. هل ممكن تروح تقترض من واحد تقول له معلش أعطني هذا المبلغ في خلال شهر وأنت تعلم أنك لن تستطيع أن ترده في خلال شهر وأنت عارف أن أنت مش هتقدر، بس تقول له اديني هذا المال في خلال شهر أعيده إليك وأنت تعلم الكذب من نفسك؟ هذا بدر، ده بدر. يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. فلان اللي غدر ده هي دي غدرته أمام الشهود في عرصات يوم القيامة في هذا الموقف العظيم. شوف أنت كنت خايف إن واحد واثنين وثلاثة يشوفوك، لا، الله يراك ويعلم متقلبك ومثواك ويعلم سرك ونجواك سبحانه وتعالى. الخلق كله يرونك يوم القيامة. سيدنا أسعد بن زرارة لفت أنظارهم، اوعى تفكروا ما تقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم الآن وترجعوا فانقلبوا على أعقابكم، هذا الأمر ينفعكم أبدا. إنما إن رأيتم في أنفسكم تراجع فبينوه لرسول الله، قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم مش هنقدر الآن، بينوه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا لا، لا نسلب هذه البيعة أبدا، لا ندع هذه البيعة أبدا أبدا، مش ممكن نفرط في هذه البيعة، مش ممكن نضحي بأرواحنا وبأموالنا وبكل ما نملك في سبيل هذه البيعة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الفداء يا اخوانا، شفتوا كيف كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يضحون من اجل هذا الدين، يضحون من اجل هذا الدين تضحية عظيمة، تضحية. الكل يضحي، الكل يضحي، فلماذا لا نضحي؟ سبيل هذا الدين، او يضحي بفكره. فكر، هل فكرت ازاي تنفع هذا الدين؟ فكرت اخي في الله؟ ده سيدنا وسيد ابن حضير وسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنهما بعد بيعة العقبة الأولى، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع الصحابة مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، فأسلم على يده، أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وسيد بن حضير، وأسلم سعد بن معاذ رضي الله عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ يا أخوانا لموقف عظيم، والله الإنسان منا يخجل منه. لما أسلم لله رب العالمين عاد إلى قومه، إلى بني عبد الأشهر، فقال لهم: يا قوم أين أنا منكم؟ وكيف سعد فيكم؟ أنا فيكم صفة إيه؟ قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، أنت أفضلنا وسيدنا. قال: وجهي لوجهكم حرام إن لم تؤمنوا بالله رب العالمين. سبحان الله، مش يكفي أنه أسلم فقط، لا لا، لازم يضحي من أجل هذا الدين، يدعو إلى الله، يدعو إلى الله في كل وقت وفي كل حين. وجهي لوجهكم حرام إن لم تؤمنوا بهذا الدين وبهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فآمنوا جميعا، سبحان الله، آمنوا جميعا. بنو عبد الأشهر دخلوا في دين الله أفواجا. من اللي كان سبب؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد حمسهم وحثهم على الإسلام فدخلوا في الإسلام. إلا رجل أبى في أول الأمر، ولكنه أسلم في يوم أحد، هذا الصحابي الجليل له حكاية عجيبة. سبحان الله، إن الله إذا أراد شيئا أمضى، إن الله إذا أراد شيئا أمضى. تخيل، يغني أقواما ويذل آخرين، يحيي ناس ويميت آخرين. هذا الرجل اسم القصير، عمرو ابن ثابت ابن وقاش ابن وقش، عمرو ابن ثابت ابن وقش اسم القصير. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل، بس قال النبي امتى؟ في غزوة أحد. أول ما جاء ليسلم لله رب العالمين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في المعركة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في المعركة، فمات فاستشهد، فاستشهد ودخل الجنة دون أن يصلي لله ركعة، دون أن يسجد لله سجدة. اسم القصير، احفظوا، عمرو بن ثابت بن وقش، ده صحابي جليل جاي يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه اسلامه ورده الى ميدان المعركه في احد، فاستشهد في التوى في الحال، فمات ولم يسجد لله سجد. اتى 73 رجل ومرأتان للنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في منى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. فقام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أما أن محمدا صلى الله عليه وسلم تمنعه بنو هاشم من إيذاء المشركين. محمد عليه الصلاة والسلام بنو هاشم تمنعه من الإيذاء، يدخل في جوار بني هاشم. في منع وفي حيطة وفي حماية. وسبحان الله سيدنا العباس لم يكن آنذاك مسلما، إنما كان على الشرك، بس سبحان الله ذهب مع ابن أخيه لكي يطمئن قلبه، رايح مع ابن أخيه ينظر في هذا الأمر لكي يطمئن قلبه، بيقول لهم إن محمد ابن أخي له منع في قومه عليه الصلاة والسلام في بني هاشم، فانظروا شأنكم، فانظروا في شأنكم، هل تستطيعون أن تمنعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في يثرب؟ هل تقدروا أن أنتم تمنعوه وتحيطوا النبي صلى الله عليه وسلم برعايتكم وتجيروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذلك فبها ونعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شعف ماذا؟ أبايعكم على أن تمنعوني وتعينوني بكل قوة بما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأموالكم وأبناءكم. فقام البراء بن معروف صحابي جليل من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله نحن أهل حرب وأهل منع وأهل بأس، ورثناها كابر عن كابر، ورثناها كابر عن كابر، ونحن نمنعك يا رسول الله مما نمنع منه أزرنا. والأزر تطلق على الأهل، أي أهلنا، مما نمنع منه أهلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم بعد ذلك أبو الهيثم ابن الطيهان رضي الله عنه كلمات نفيسة أغنى من الذهب، عشان تعرف أخي في الله أن النفاق الذي في القلوب لا يحبه الله ولا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، بل حذرنا القرآن من النفاق، وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عقوبة النفاق أشد خطورة من الكفر. عقوبة النفاق أن تكن في صدرك شيء في بغض للمسلمين، في بغض للإسلام والمسلمين، في بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم أشد من الكفر. عقوبة المنافقين أشد من عقوبة الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصحابة وعلمهم أن يتكلموا بما في قلوبهم، إذا اشتاقت قلوبهم أن تتكلم بشيء يتكلموا. قام أبو الهيثم بن الطيهان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا اتبعناك يا رسول الله وننصرك ونؤازرك يا رسول الله، وإننا بيننا وبينهم أمورا وعلائق، بيننا وبينهم وشائك وحبال وعهود ومواثيق، وإنا قاطعوها، هنقطع كل هذه العهود والمواثيق فيما بيننا وبينهم. من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين، من أجل نصرتك يا رسول الله. شوفوا الكلام، بيننا وبينهم حبالا وإنا قاطعوها، فإن أظهرك الله على العرب فهل تنسانا يا رسول الله وتذهب إلى قومك؟ انظر فرق كبير ما بين كلمة بحيرة بن فراس اللي احنا قلناها قبل كده، أما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أظهرك الله سبحانه وتعالى يا رسول الله هل تجعل لنا الأمر من بعدك؟ يعني احنا هنحارب معاك وهندخل معاك في حروب وهننصرك وهنأذرك يا رسول الله، بس بشرط إذا نسألك الله أن تجعل لنا الأمر مش معاك ولا من قبلك، لا من بعدك، يعني كده أنت عايز تدخل من أجل سيادة وريادة ومن أجل جاه؟ لا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الأمر لله، إنما الأمر لله يضعه فيما يشاء، الأمر لله. أما كلام أبو الهيثم بن تيهان رضي الله عنه كلام عظيم، يا رسول الله إن بيننا وبينهم حبالا وإن قطعوها فإن أظهرك الله على العرب هل ترجع وتعود إلى قومك وتتركنا يا رسول الله؟ كلمة طيبة دخلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لهذه الكلمة العظيمة من هذا الرجل الصحابي الجليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني حرمتي كحرمتي وذمتي كذمتي، بل الدم الدم الحرمة، أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني. النبي صلى الله عليه وسلم طمأن القلوب بهذه الكلمات، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فاطمأن القوم، شوف الكلام، اطمأن القوم. وسبحان الله، في هذا الميعاد سمع شيطان من شياطين المشركين هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام، فقام في قريش في هذا الوقت في الليل فنادى بأعلى صوته قوموا فانظروا إلى مذمم وماذا يفعله مع قوم جاءوا من يثرب، إنهم تكالبوا عليكم لكي يحاربوكم، تكالبوا عليكم لكي يحاربوكم يا معشر قريش، قوموا فانظروا إلى مذمم وإلى الذين أسلموا معه. فقامت قريش، فقام العباس ابن عبادة بن نضلة صحابي جليل، فقال يا رسول الله لو شك في هذا الوقت لعدنا إليهم فحاربناهم في منى، هذا الوقت يا رسول الله، وإن كنت أنت مستضعف يا رسول الله في هذا الوقت مع بعض الصحابة، إن شك يا رسول الله أن نعود إليهم في منى فنحاربهم يا رسول الله. قال لا، إني لم أؤمر بهذا، الآن في هذا الوقت في هذا التوقيت لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم، إني لم أؤمر بهذا. وكان هذا الكلام استعداد من النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة. لذلك أخوانا كلما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد علامات بارزة من صحابته الكرام، تجد رموز علمتنا كيف نعلي من همتنا لهذا الدين. أين نحن من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أبي بكر وعمر وسعد وسعيد؟ أين نحن من عبد الرحمن والزبير وطلحة؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من أسعد بن زرارة؟ أين نحن من سعد بن معاذ؟ أين نحن من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين؟ أين الهمة؟ فلا بد أن نحاسب أنفسنا من الآن. كل ما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وأعدوا للسؤال جوابا. محمد بن الكدر عليه رحمة الله بكى بكاء مريرا في مرض، فقيل له يا إمام لما تبكي كل هذا البكاء؟ فقال والله إني لم أبك على ذنب قد أتيته، ما فيش كبيرة أنا متذكرها أبكي عليها عظيمة، ولكني أبكي على أمر أتيته وظننت أنه هينا وهو عند الله عظيم. أبكي على أمر فعلته وفكرت أنه هين، هين بسيط. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول من المهلكات. الإمام محمد بن واسع عليه رحمة الله بيقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس معنا، ما استطاع أحد أن يجلس معنا، لأن عارف التقصير الذي هو فيه، عارف أنه بيحاسب نفسه في كل يوم. حماد بن سلمة لو قيل له أنك ستموت غدا ما وسعه أن يفعل شيء، تخيل لو قيل لحماد بن سلمة عليه رحمة الله أنك ستموت غدا ما وسعه أن يفعل شيء، لأنه بذل كل طاقته في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل، في الدعوة إلى الله. الإمام الشافعي عليه رحمة الله الذي ملأ الدنيا علما من المشرق للمغرب، لما اشتد مرضه نادى على أبنائه وأصحابه فقالوا له: كيف أصبحت يا إمام؟ كيف أصبحت؟ انظر إلى الكلمات الرقيقة الرقراق، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، أصبحت من الدنيا راحلة وعلى الله مقبلة، وعلى الله مقبلة، ولسوء عملي ملاقية، ولسوء عملي ملاقية، ولإخواني المفارقة، ولإخواني المفارقة، ولكأس المنية شاربة، ولكأس المنية شاربة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم تصير إلى النار فأعزيها. انظر إلى هذه الكلمات، ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية، وكيف كان الطريق للهجرة إلى المدينة، ومن هم أول من هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم مرضى المسلمين، وتغمدنا برحمتك أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر برحمتك يا رب العالمين. متعنا بالنظر لوجهك الكريم، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.